أستاذ يا أستاذ. في طبع البشر أستاذ، في طبع البشر في العلم بيطالع، قال لي يا ابني اللي يبني في العلا طالع، قال لي يا ابني اللي يبني في العلا طالع، وفاحد البحر وفاحد البحر نازل تحت نازل تحت مش طال، والحظ مجمع ضحك والحظ مجمع ضحك للواطي ورقص بيلف ويدور بيلف ويدور ويرجع تاني ويرجع تاني ورقص، والكامل الحلم عمر الكيل الكامل الحلم عمر الكيل، ما انا اصله ما انا اصله وكل واحد واصله على الاساس طالع. عجب انا عجب عجبي عجبي عجبي عليه، عجبي عليك يا زمن، عجبي عليك يا زمن، بتقلب الأوضاع دانا دانا دانا دانا دانا عجبي، عجبي عليك يا زمن، بتقلب الأوضاع رجعوا العدالة ورا رجعوا العدالة ورا وتقدموا الأنطاع، وكلمة الحق لأ والمختار بينطاع، وكلمة الحق لا لا لا وكلمة الحق لا والمختار بينطى، يا خلق من فعلوكم انا قلبي السليم وجعان حرام عديم الشرف يلبس ثوب الشجعان، حيوا الشريف النظيف حيوا الشريف النظيف، لو كان فقير لو كان فقير وجعان ما يزلش الإنسان إلا الشرف لو ضاع. يا سفينه الانسانيه ارسب بر الامان. الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان. سفينه الانسانيه ارسب بر الامان. الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان. كانوا اهل زمان حبايب واخوات ما بيزعلوش. الوقت فيه قرايب على بعض ما يسألوش. كانوا أجل زمان حبايب واخوات ما بيزعلوش. دلوقت في قرايب على بعض ما يسألوش. وزمان الناس دي كانت على بعض حنينين. دلوقت العشرة هانت والناس بقوا غشاشين. وزمان الناس دي كانت على بعض حنينين. دلوقت العشرة هانت والناس بقوا غشاشين. وزمان ما كانش إلا الود وكل خير. دلوقتي الناس لعلة من صاحبه الناس لغير. وزمان ما كانش إلا الود وكل خير. دلوقتي الناس لعلة من صاحبه الناس لغير. والأول كنت تلقى الجار على الجار أمين. دلوقتي الجار بيبقى مش عارف جاره مين. والأول كنت تلقى الجار على الجار أمين. دلوقتي الجار بيبقى مش عارف جاره مين. وزمان كان كل واحد بيراعي شعور اخوه. دلوقتي الابن قاعد على القهوه جنب ابوه. وزمان كان كل واحد بيراعي شعور اخوه. دلوقتي الابن قاعد على القهوه جنب ابوه. وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير. دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير. وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير. دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير. وزمان كان فيه طيابه.